تكلمنا في اللقاء السابق عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقي، وذكرنا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم يستطيع النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض الله على وجهه من الهيبة والجلال والبهاء، وأن أبلغ وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما قامت به أم معبد حينما مر عليها النبي الأكرم الأعظم صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونواصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء الثالث، مع علمنا أنه لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله، لأن الله تعالى هو الذي خلقه، وهو الذي رباه وعلمه، وهو الذي رعاه وأمده وأغناه، وللعالمين أرسله. نواصل الحديث عن رسول الله. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون أبيضا مشربا بحمرة، كان أزهر اللون كأن عرقه صلى الله عليه وسلم اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أطيب من المسك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا فهو ليس كالبشر، لأن عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من المسك. أما عرقنا نحن فإنه إذا تعرق أحدنا ظهرت رائحة نتنة من عرقه، أما الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم فإن النساء كن يتطيبن بعرق رسول الله لأزواجهن، وإن أم سليم خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من زيارتها، لأن الخالة عند فقد الأم أم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من زيارة خالته، بل كان صلى الله عليه وسلم ينام على فراش خالته في غيبتها، وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان كثير التعرق، فتعرق على فراش خالته وكانت واطعة على الفراش قطعة من جلد. ولما تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنقع عرقه، أي استجمع في مكان ما، ما كان من خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أخرجت صندوقا صغيرا لها وأخذت تنشف عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعصره في ذلك الصندوق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ من نومه قال: ما تصنعين يا خالة؟ قالت: يا رسول الله إننا نرجو بركته لصبياننا. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، إلا أن قال قد أصبت يا أم سليم. وحينما استعان رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليساهم معه في مؤونة زواج ابنته ولم يكن إذ ذاك عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليعطيه ليساهم معه في زواج ابنته، أمره النبي أن يأتي بقارورة، فجاء ذلك الرجل بقارورة صغيرة فسلت النبي صلى الله عليه وسلم فيها من عرقه، أي أخرج من عرقه صلى الله عليه وسلم ووضعه في تلك القارورة وقال له: مر ابنتك أن تتطيب به لزوجها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها متعطرة متطيبة، حتى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. أما التطيب والتزين والتجمل في البيت لزوجها فإن ذلك مما تؤجر عليه، بل إن الزوج إذا تطيب لزوجته يؤجر على ذلك، حتى أن ابن عباس ترجمان القرآن يقول: والله إني لأتزين لزوجتي كما تتزين زوجتي لي. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم حينما سلت العرق من عرقه في القارورة أمره أن يعطيه لابنته على أن تتطيب بذلك العرق المحمدي لزوجها في بيتها، فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب، حتى سمي ذلك البيت ببيت المطيبين بطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام نافع المدني صاحب القراءة المشهورة المتواترة، كان من أشد الناس دقة في قراءة القرآن وإتقانه، ولكنه في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره النبي في المنام أن يقرأ عليه القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن؟ فقرأ القرآن في المنام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي في المنام فم نافع، فكان إذا قرأ القرآن نافع خرج من فمه رائحة مسك عظيم هو من رائحة وعرق وفم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك في المنام، لأن نسيم رسول الله يشمل الكون كله، فكيف لا يشمل أهل القرآن وأهل الله؟ أما ريق رسول الله، ريق رسول الله ترياق لأهل الأذواق، هو غذاء ودواء وشفاء. حينما دعا سيدنا علي في أحد الغزوات ليذهب ويأتي بخبر المشركين، وكان قد أصاب سيدنا علي الرمد، الرمد في عينيه، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم من ريقه على عين سيدنا علي فبرئت وعادت أجمل مما كانت من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر مرضعات السيدة فاطمة الزهراء ألا يرضعنها في الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يتفل من ريقه في فم فاطمة الزهراء ليلا، فلم تكن تحتاج إلى أن تأكل وهي صغيرة أبدا من ريق رسول الله، لأن ريق رسول الله غذاء، ولأن ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء. دخلت عميرة الأنصارية وأخواتها على النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه، وهن خمس، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأكل قديدا، فمضغ النبي لهن قديدة لقمة، ثم ناول أميرة الأنصارية تلك القديدة الممضوغة من ذلك الفم المحمدي، فقسمت أميرة المضغة بينها وبين النسوة فأكلنا ما مضغه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أميرة: فلقينا الله تعالى وما وجدنا لأفواههن خلوفا، أي ما تغيرت رائحة فم واحدة منهن من ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من كل ذلك، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليهمل نفسه، بل كان يتجمل وكان يتزين وكان يتطيب وكان يدهن، حتى أن الناظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظن أن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثوب زيات، فكان يأمر بالنظافة ويؤكد أن النظافة مبدأ من مبادئ الإسلام السمحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا بيوتكم وأفنيتكم ولا تشبهوا بيهود. قد يكون البيت نظيفا من الداخل، أما ما جاور البيت من الخارج تلقى القمامة في خارج البيت، على أطراف البيت، على قارعة الطريق، ولكن هذا الخلق هو خلق اليهود. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتشبه أحدنا باليهود في صفة من الصفات، ومن بين تلك الصفات أنهم لم يكونوا لينظفوا أفنيتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا بيهود. وقال أيضا: عشر من الفطرة، أي من أمور الدين التي فطر الله تعالى عليها الخلق، هي قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة والاستنجاء أو انتقاص الماء. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وسخة ثيابه، نهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: أما وجد هذا شيئا ينقي به ثيابه؟ فحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا منتشرا شعره غير مسرح أو غير ممشط، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شبه ذلك الإنسان بالشيطان وأمره أن يغير تسريحة شعره. إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن جمال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم مما يلزم على كل واحد مسلم أن يتخلق وأن يتجمل وأن يلبس كلبسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك هو دليل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصوا أظافركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم ونظفوا لثاتكم من الطعام واستاكوا ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. أحدهم يدخن أو يأكل طعاما فيه رائحة، ويأتي المسجد ورائحة فمه نتنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل توما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. لابد أن يكون الفم نظيفا، رائحة الفم نظيفة، حتى أنه عند بعض العلماء يقولون بوجوب الاغتسال قبل صلاة الجمعة مباشرة، بحيث إذا أتى الرجل المسجد تكون رائحته رائحة نظيفة، أما إذا أتى المسجد ورائحته نتنة فإن هذا مما حذر منه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ولا تدخلوا علي قحرا بخرا. كان صلى الله عليه وسلم يحث على النظافة، فالنظافة من الإيمان، والله تعالى أحب أهل الإيمان وبين أن أهل الإيمان أهل نظافة، وحينما تطاول الكفار على أهل الإيمان لأنهم امتازوا عن غيرهم بأنهم أهل طهر وطهارة ونظافة. إذا كان هذا في بيته فكذلك في شارعه، وكذلك في مجتمعه، وكذلك في مسجده، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحث على تنظيف البيت وعلى تنظيف المسجد وعلى تبخير المسجد، حتى أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم منظف للمسجد ومبخر خاص بتبخير مسجده صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. المسجد مسجدان، مسجد عام وهو المسجد الجامع كالذي نحن فيه، أو المسجد الخاص وهو الذي يجعله المسلم في بيته. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لك في بيتك مكان خاص للصلاة، مكان نظيف مطيب مبخر، لأنه هو الذي تقف فيه بين يدي الله. أمرنا ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب، وهو الذي يقول ليعلم العالم خلق النظافة والجمال. إن الله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر النعمة، ويكره البؤس والتباؤس، ويبغض السائل الملحف، ويحب الحيي العفيف. هذا هو رسول الله، وهذه بعض خصائل وشمائل حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن واجبنا أن نتخلق بأخلاق الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم، لأن عزتنا وكرامتنا ووجودنا باتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وتاج رؤوسنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإننا إن شاء الله تعالى في هذا المسجد يوم الأحد القادم 7 آذار سوف نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء، وكل أوقات المسلم احتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء سوف نجتمع جميعا لنحتفل ونحتفي ونجتمع على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من سيرته ومن أخلاقه ومن شمائله ما يعيننا في حياتنا على نوائب الدهر. إن شاء الله تعالى أنتم جميعا مدعوون لحضور ذلك الاحتفال الطيب الذي نقيمه إن شاء الله تعالى، وسوف توزع في هذا الاحتفال كتب قيمة لنساهم مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى في نشر سنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وسوف يكون خطيبنا في هذا اللقاء هو أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية إن شاء الله الشيخ أمين الكردي، فنرجو منكم أن تأتوا بأولادكم ونسائكم وأحبابكم كي نجتمع جميعا على محبة رسول الله، فإنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، فالطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك والعمل بسنة وشريعة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم أمة حبيبك محمد، وانصر أمة حبيبك محمد، وفرج عن أمة حبيبك محمد يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن ناصرهم ومن أحبهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم آمنين غارمين سالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا جواد يا كريم، وارزقنا الجهاد في سبيلك وإعلاء رايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصلي في المسجد الأقصى محررا من أيدي الغاصبين يا أرحم الراحمين. يا ربنا اشف صدور قوم مؤمنين، يا ربنا اشف صدور قوم مؤمنين، يا ربنا اشف صدور قوم مؤمنين. أعطنا سؤلنا كما تحب إلهنا وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.